الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة نستجلب بها النعم ونستدفع بها النقم وندخرها عدة ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الذين أدوا حق صحبته فنشروا دعوته وبلغوا رسالته حتى كانوا خير أمة أخرجت للناس. أما بعد، فاتقوا الله حق تقاته وسارعوا إلى مغفرته ومرضاته، وأجيبوا الداعي إلى دار كرامته وجناته، واعلموا أن المؤمن بين مخافتين، بين أجل قد مضى لا يدري ما الله صانع فيه، وبين أجل قد بقى لا يدري ما الله قاض فيه. واعلموا رحمكم الله أن العرب قبل الإسلام كانوا طرائق قددا لا وزن ولا قيمة، لا علم ولا شريعة، فبعث الله محمدًا صلوات الله وسلامه عليه، فاتبعه النزاع من القبائل، فحملوا دين الله تبارك وتعالى وساروا به يمينًا وشمالًا في حياة النبي صلوات الله وسلامه عليه. دخل أهل الجزيرة العربية في الإسلام، وبعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه فتحت فارس، وفتحت الروم، وفتحت مصر حرسها الله تعالى ورعاها. قبل أن ينصرم القرن الأول وصل الإسلام إلى قلب آسيا وهامات إفريقيا وأطراف أوروبا. فتحت السند والهند، أصبح الأذان يردد في جميع بلاد الدنيا، ولم تكن الوسائل المادية يوم ذاك على عشر معشار ما يتوفر بيننا الآن. فما هو السر في وصول الإسلام إلى ربوع العالم يوم ذاك؟ السر هو أن أصحاب النبي عليه الصلاة وأزكى السلام رضي الله عنهم أجمعين كانوا ذوي همم، كانت هممهم لا تصل إليها همم. فما هي الهمة إخوة الكرام؟ الهمة من الهم، والهم هو عقد القلب على الفعل والترك، والهمة هي استصغار ما دون النهاية من الكمالات ومعالي الأمور. أصحاب النبي عليه الصلاة وأزكى السلام تعلقت قلوبهم بالسماء، فما ارتضوا همة دون ذلك، لذلك حملوا الإسلام إلى الدنيا كلها. تعلقت قلوبهم بالله ورضوا عن الله تعالى. والهمة لها ركيزتان: الركيزة الأولى العلم، والركيزة الثانية العمل. كل مملكة بلا علم لا تقوم، أي حكم في الدنيا بغير علم لا يقوم، وأي سياسة بلا علم غشم، وأي قلم بلا علم عبث. لذلك العلم أول ركيزة من ركائز الهمة العالية. والعلوم كثيرة، أجلها علم الدين، وباقي العلوم تخدم علم الدين. قال الشاعر: إذا ما اعتز ذو علم بعلم فعلم الدين أولى باعتزازه، فكم من ريح يفوح ولا كمسك، وكم من طير يطير ولا كباز. العطور كثيرة أزكاها المسك، والطيور كثيرة أزكاها الباز، وهو أفضل أنواع الصقور. لذلك أول ركيزة من ركائز علو الهمة أن تتعلم العلم الديني. من خلال العلم الديني تعرف الحق من الباطل، تعرف الحق من الباطل. ثم بعد أن تتعلم العلم الديني تهرع إلى العمل، وأول العمل أن تؤثر الحق على الباطل. إذن الهمة استصغار ما دون النهاية من الكمالات، ركائزها علم وعمل. العلم أن تتعلم الدين، إذا تعلمت علم الدين ميزت الحق من الباطل. ويبدأ العمل من إيثار الحق على الباطل. فأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام علموا الحق ودانوا به، وعرفوا الباطل وتركوه وحاربوه، وما كانت قضيتهم إلا نشر الحق ودحض الباطل. لذلك علوا وسادوا الدنيا كلها، علوا وسادوا الدنيا كلها. والنبي عليه الصلاة والسلام بشرهم، قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. قال: فطوبى للغرباء. قالوا: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: النزاع من القبائل. كان يأتيه الآتي من القبيلة وحده فيدين بالدين الصحيح، فيستأذنه أن يأتي قومه فيأتيهم فيدعوهم. تعلموا العلم للعمل به، لذلك سادوا الدنيا كلها. فما الذي حدث إذن؟ فلماذا الإضمحلال؟ لأننا غيرنا، لم نحذو حذوهم، ولم نخطو على خطاهم، إنما أعلنا الحرب على القديم، أعلنا الحرب عليهم حتى عبنا ديننا، أعلنا الحرب على أصحاب محمد صلوات الله وسلامه عليه، وبينا أن منهجهم هو سبب التخلف. فما تقدمنا لما فعلنا، لما حاربنا تراثنا وحاربنا ديننا وتركنا سبيل نبينا صلوات الله وسلامه عليه بزعم أنه سبب التخلف، لما تركنا ما تقدمنا بل ازددنا في البعد والتخلف. بعدما كنا في أعلى القائمة أصبحنا في البركة والمستنقعات، كنا سادة العالم، أصبحنا أوضع الناس وأذل الناس، لا يؤبه بنا ولا ينظر إلينا، لا يؤبه بنا ولا ينظر إلينا. لماذا؟ لأننا لا علمنا الحق من الباطل ولا آثرنا الحق على الباطل، جهلنا الناس فانتشر الجهل، ولما انتشر الجهل صرنا في الحضيض، صرنا في الحضيض. كان العلم سيدا أصبح الجهل سيدا والعلم خادما، أصبح الجهل سيدا والعلم خادما. لذلك إن أردنا النهوض، النهوض إلى حيث كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فما علينا كثير عمل، إنما علينا أن نصحح النية، أن نجرد القصد، أن نرضى بالله وأن نرضى عن الله، أن نرضى بالله مدبرا ونرضى عن الله تبارك وتعالى. إذا ما صدقنا النية وصححنا العزم وجردنا القصد وتعلمنا للعمل، وتعلمنا للعمل، عندها سيأتي سليب المجد الذي سلب منا. قوة المؤمن في همته، في همته، ودناءته في دناءتها. لذلك الهمة العالية لو صدقت في الإنسان منا يبلغ بها أعالي الجنان، والنبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا في أصحابه، قال صلوات الله وسلامه عليه: من هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة كاملة، فإن هم بها وعملها كتبت له 10 حسنات، ومن هم بسيئة ولم يعملها كتبت له حسنة كاملة، فإن هم بها وعملها كتبت عليه سيئة واحدة. بالهمة، بالهمة تأخذ ثواب الأجر. كذلك قال صلوات الله وسلامه عليه: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله تعالى منازل الشهداء وإن مات على فراشه. بالهمة، من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. ولما كانت غزوة تبوك أتى من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام صحابة من صحابته يطمعون أن يشاركوه الغزو، لكن لم يكن لهم مال ولم تكن لهم ظهور يركبونها. جاءوه: يا رسول الله اعطنا ظهرا من بيت المال. قال: لا أجد ما أحملكم عليه. فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع، ومن بعدها لقبوا بالبكائين من طبقات الصحابة الكرام، طبقة البكائين. والبكاؤون أناس أرادوا مشاركة النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك، ولم يكن لهم مال ولم يجد النظام أن يحمل ما يحملهم عليه، فرجعوا إلى بيوتهم وهم يبكون. فلما ذهب إلى تبوك صلوات الله وسلامه عليه في إحدى الراحات قال لأصحابه: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. حبسهم العذر، حبسهم العذر، علت همته، ضعفت همته فتمنى أن يكون مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوه ضد الباطل، لكنه لم يستطع الذهاب، فكتب الله له ثواب المجاهدين البارزين. الهمة. كذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من نوى أن يقوم من ليلته ليصلي فغلبه النوم كتب له قيام ليلة، وكان النوم عليه من الله صدقة. إذن لا بد من العلم الشرعي حتى أميز الحق من الباطل، وبعدما أميز أهرع للعمل، أهرع للعمل، وأول العمل أن أوثر الحق على الباطل. لا يغرنك أبناء الزمان من الناعقين في الصحافة والإعلام، ينعقون ليل نهار بالحرب على الإسلام وببيان أن الإسلام هو سبب التخلف. هؤلاء غرهم ما يصنعون، غرهم صوتهم العالي. والله قال في القرآن: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. هؤلاء هكذا، هؤلاء جهلاء لا علم لهم بشرع الله، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله، جهلاء بشرع الله، ومع هذا وذاك هم على باطل، لكنهم يحشدون وينعقون ويحسبون أنهم على شيء وليسوا على شيء، وليسوا على شيء. إذن هيا بارك الله فيك وتجمل بعلو الهمة، تجمل بعلو الهمة، عساك أن تخدم دينك يوما ما، عساك أن تحيي سنة أماتها الناس، عساك أن تنبش عن معروف أصبح عند الناس منكرا. الله أسأل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن لا يجعل علمنا كلا علينا، وأن لا يورثنا من علمنا ذلة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا وإني أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من اتبعه بإحسان إلى يوم أن نلقى الله رب العالمين. ثم أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن من سلك سبيل أهل السلامة سلم، ومن ترك مناصحة الناصحين ندم. واعلموا أنه لا سلامة إلا بالإسلام، ولا أمن إلا بالإيمان، ولا خلاص إلا بالإخلاص. واعلموا أن الشرف، كل الشرف، أن تحيا مسلماً، أن تحيا مسلماً. قال الله تعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. قال عبد الله بن العباس حبر الأمة وعالمها رضي الله تعالى عنه في قوله: وإنه لذكر لك، يعني وإنه لشرف لك، شرف لك أن تحيا مسلما، وعن إسلامك ستسأل، عن شرفك ستسأل، فما بال الناس في أيامنا يتنصلون من الإسلام كأنما الإسلام عار، كأنما الإسلام عار. لو تحدثوا عن الثقافة يخجل أن يقول ثقافة إسلامية، لو تكلموا عن الحضارات يخجل أن يقول حضارة إسلامية. نتكلم عن الحضارة الفرعونية والثقافة الفرعونية والثقافة العربية، ونخجل أن نقول ثقافة إسلامية وحضارة إسلامية. لقد علم الإسلام العالم كله، كانت أوروبا تغط في جهالة عمياء، ما رأوا النور إلا لما دخلهم الإسلام، حضارة ما رأى التاريخ مثلها. ف في الأندلس، كان أهل الأندلس يوم ذاك كانوا في الطين، لما جاءهم الإسلام رفعهم أيما رفعة، واشتغلوا على الإسلام حتى لم يعد في الأندلس مسلم، ولكن الله تعالى قيض لدينه النصرة، ضامن له النصرة، قال إلا تنصروه فقد نصره الله، لذلك لا عليك إلا أن تفاخر بأنك مسلم، افخر بكونك مسلما، لا تخجل من شيء، ديننا شرف وليس بعار، ديننا شرف وليس بعار، فلتعلو همتك ولتقم على شرائع دينك وشعائره، تفعلها في دنيا الناس، واعلم باركك الله أنك في فصل الشتاء، وفصل الشتاء ربيع المؤمن، ربيع المؤمن لما فيه من ثواب عريض وكبير، واعلم أن من علو الهمة أن تستشعر حال الضعفاء والزمنة، تستشعر حال من لا غطاء لهم، يلتحفون السماء ويفترشون الأرض، الفقير في حاجة إلى غطاء يتغطى به ويتوقى به من البرد وآلامه، في حاجة إلى أن تأخذ بيده، في حاجة إلى أن تشعره بأنك منه وأنه منه، في حاجة إلى أن تبرهن له أنك عضو حي في بدن حي. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل البدن الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. الأموال كثيرة، نسأل الله أن يبارك لأصحاب الأموال في أموالهم، لكن من حلاوة المال وجماله أن تجعل منه ها هنا وها هنا وها هنا. نعم المال الصالح للعبد الصالح، نعم المال الصالح للعبد الصالح، لا مانع أن تجعل من مالك من غير الزكاة تشتري بطاطين، تشتري الحفة، تشتري غطاء، تعطي من لا غطاء عنده، تعطي من لا غطاء عنده، تشتري ثياب، تعطي من لا ثياب عنده. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: من كان له فضل مال فليعد به على من لا مال له، ومن كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. علو الهمة ينبع منها هنا، ينبع من العلم والعمل، العلم والعمل، العمل باب ومفتاحه العلم، العمل باب ومفتاحه العلم. صاحب المال إن كان عنده علم بالشرع قام على ماله أحسن قيام، أدى حقه المفروض، ووصل به أرحامه، ولم ينسى الزمن وأصحاب الحاجات، وساهم في إحياء دينه وفي إحياء بلده. لكن صاحب المال الذي لا علم عنده، جاهل، يخبط في ماله، لا يعرف لله فيه حقه، ولا يصل به رحمه، لذلك فلتعلو همتك أخي الكريم، لأن قدرك همتك. عند العوام يقولون قدر الإنسان ما يحسنه، لكن الخواص يقولون قدر الإنسان ما يطلبه. أنت تطلب الجنة، قدرك هذا، قدرك هو هذا، تطلب الجنة، للجنة مهر، مهر الجنة أن تعلم فتعمل، أن تعرف الحق وأن تؤثر الحق على الباطل، ليس إلا ذاك، اعرف الحق وانصره على الباطل وآثره، كن جندا للحق ولو كنت ذنبا فيه، ولا تكن رأسا في الباطل. الله أسأل أن يفرج كربنا، اللهم فرج كربنا، وأزح همنا، وتولى أمرنا، وأحسن خلاصنا، وفك أسرنا، واقض عنا ديوننا، اللهم اشف مرضانا، وارحم أمواتنا، واهد أبناءنا، واستر على بناتنا، وأصلح نساءنا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا، اغفر لإخواننا وأخواتنا،